فصل. ولغة القطع والحاجز بين الشيئين، وكل ملتقى عظمين من الجسد، والحق من والحق من القول، والفصل بين الحق والباطل، وفطم المولود وفطم المولود، واصطلاحا ما جيء به لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وتسمى هذه الجملة بالباب والكتاب أيضا، فإن جمع بين بين الثلاثة شامل الكتاب الباب والفصل، والباب الفصل غالبا في الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد وآله ومصطفى. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي أول فصل من الفصول لهذا الكتاب ببيان ما يلزم الإنسان من الإيمان والإسلام. يقول فصل: وذكر في باب الصناعة ذكر هذه الكلمة للانتقال من جملة من الأحكام إلى جملة أخرى، فابتدأ هذا الفصل الأول ويشرح لنا معنى الفصل من جهة اللغة والاصطلاح. فذكر لنا أنها تطلق في اللغة على القطع، قطعه وفصله، وتطلق على الحاجز بين الشيئين، الأمر الذي يقطع بين هذا وذاك ويحجز بين هذا وذاك يقال له فصل. يطلق الفصل على ملتقى العظمين من الجسد ويقال له مفصل، ويقال له فصل ومفصل، ويقال له سلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ولو يحتوي جسد الإنسان على مئات هذه المفاصل. والحق من القول يقال فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الحق من القول قول فصل، والفصل بين الحق والباطل، إن هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، يوم الفصل يوم التمييز والتفريق بين الحق والباطل. فطم المولود يقال له فصل وفصال، قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذه من المعاني التي يطلق عليها لفظ الفصل. وقد كان يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: لا يحيط باللغة إلا نبي، بمعنى أنه تتسع المعاني في اللغة العربية للكلمة الواحدة وتأتي على أوجه كثيرة، ثم لا يحيط بجميع الأوجه إلا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أوسع اللغات عموما، لغة القرآن ولغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فهذا نموذج لمجيء معنى الفصل على هذه الأوجه، وله أوجه وراء ذلك. فعند ذلك تعلم ارتباط هذه اللغة بكثير من فهم ومعاني الكتاب العزيز والسنة الغراء. ولذا كانت شرطا للفقه في الدين كانت شرطا لمعرفة الأحكام، معرفة اللغة. فانتشار أيضا انتشار اللغة العربية بين الناس يسهل لهم من الفهم ما لا يمكن أن يتم على وجهه مع عدم معرفة هذه اللغة. فبقي الاعتناء بلغة القرآن من أسباب نشر الحق والهدى وتوسيع الفهم والأفاق. وإن كان كثير من الأعجام الذين آمنوا بالله ورسوله قوي إيمانهم وعظم اطلاعهم على علوم بواسطة الترجمة إلى لغاتهم، ولكن المتمكن منهم في لغة القرآن يكون أمكن في جهة العلم والفهم وجهة الوعي لأسرار الخطاب. فلهذا كان الاعتناء باللغة العربية واجب من واجبات أهل هذه الملة التي قصروا فيها وحوربوا فيها حتى ترك النطق بفصيحها كثير من العرب، ودخل عليهم في لهجاتهم كلمات من غير العربية ينطقون بها، كما أنه زين للكثير منهم وأوهم أن غيرها من اللغات هو الشرف لهذا الإنسان. إنما كانوا يخافون على من عظم في قلبه لغة غير لغة القرآن على لغة القرآن أن ينزع منه الإيمان فيموت على سوء الخاتمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما شأنها شأن بقية المعلومات في الوجود التي يمكن أن تستثمر وتستعمل بالشرع المصون وبالتوجيهات الربانية والمحمدية فبحسب وجود النية فيها، كما أمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلم بعض اللغات غير العربية لما صادفه من مجيء بعض كتب بها من أجل أن يترجمها لا ويترجمها عنه، ويقول أصحاب تعلمتها ببركته صلى الله عليه وسلم في أيام محدودة. فعرف تلك اللغة إذ أقبل عليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فشانها شان بقية اللغات أيضا في العالم تعلمها يقوم على حسب النية فيها والمراد من ذلك والقصد فيه وكيفية الاستعمال له. فكما أننا نحتاج إلى ترجمة بمختلف اللغات، فإننا نحتاج إلى أن يكون تعظيم لغة القرآن عندنا لائق باختيار الله أن يجعل ختم الرسالات على لسان النبي بلسان عربي مبين، وأن ينزل به الكتاب المهيمن على جميع كتب الله المنزلة. يقول واصطلاحا الفصل ما جاء به لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل، والمسألة لغة السؤال، واصطلاحا برهان خبر يعبر عنه في العلم، وهذه المسائل شاملة لكل فصل ولما هو أوسع منه وهو الباب ولما هو أوسع منه وهو الكتاب. فالكتاب اسم لجملة إذن، جملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا، كما أن الباب اسم في اللغة للفرجة في الساتر من جدار ونحو، وهي في الاصطلاح اسم لجملة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. والفصل وما ذكره لنا من معانيه في اللغة، واصطلاحا جملة من الأحكام تشتمل على فروع ومسائل وتنابيه غالبا، أي وقد يتكون الفصل من مسألة واحدة، ولكن إذا اتسعت المسائل سمي الباب، فإذا اتسعت أكثر سمي الكتاب، فالكتاب شامل، ولذا أخذ يفسر لنا معنى الكتاب ومعنى الباب في اللغة والاصطلاح. قرأ. والكتاب لغة الضم والجمع، ومنه قوله قولهم تكتبت بنو فلان، تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إلى خط بالقلم، إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، والأصل لغة ما بني عليه غيره، ويطلق شرعا على أحد خمسة أمور من دليل المسألة: نقلي وعقلي ورجحان الحقيقة على المجاز، حال التعارض واستصحاب الحال، المشار إليه بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، والفرع ما بني على غيره ووضع لما كانت أبحاث ذلك العلم متشاركة الصنفية تفصيلا لما دل عليه ذلك اللفظ، ورسم بأنه ما كان مندرجا تحت أصل كلي. طيب، بدأ يستطرد إلى ذكر تفسير الاصطلاحات في معاني هذه الكلمات من كتاب وباب وأصل وفرع وتنبيه وضابط وقانون وتذييل ونكتة إلى غير ذلك، لأنه نتعرض في الكتاب لمثل هذا فقدم ذلك، فسر لنا الفصل فاستطرد إلى ذكر الباب والكتاب وما إليه. فقال في الكتاب: الكتاب لغة الضم والجمع، ومنه ما يقال تكتبت بنو فلان يعني تجمعوا، وكذلك سميت الكتابة كتابة، يقال كتب بمعنى ضم الحروف والكلمات لبعضها البعض في مكان واحد، فلما كان هذا الضم والجمع سمي كتابة. فالكتاب لغة الضم والجمع، وهو في الاصطلاح ما سبق ذكره من أنه ما جاء به جملة من الأحكام وتشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. الكتاب، إذا علمنا ذلك فإن الكتاب إذا أطلق في عرف أهل الملة أهل الإسلام أريد به كتاب الله الجامع المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أول ما ينصرف إليه المعنى في اصطلاح أهل الإسلام إذا أطلق لفظ الكتاب أريد به القرآن الكريم المنزل من الله رحمة للعالمين وهداية وشفاء ونورا ودلالة على الحق ومعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من حكمة الله أن جعل معجزته منهاجه، فتبقى نفس المنهاج الذي أمر أن يمضي عليه هو المعجزة له صلى الله عليه وسلم، ويبقى المنهاج محفوظا بالمعجزة، وتبقى المعجزة دائمة. وهذه ميزة معجزة القرآن، ديموميتها وبقاوها، فلا يزال تتحدى بها الخلائق بمختلف عقلياتهم وبمختلف قدراتهم وإمكانياتهم واكتشافاتهم وتطوراتهم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يستطيعون أن يدانوه، لا في شؤون أحكامه ولا في شؤون أخباره ولا في شؤون حديثه عن العالم وعن الإنسان ولا في بلاغته وفصاحته ولا في إعجازه من جهة النظام الاجتماعي ولا النظام الاقتصادي ولا النظام في العلائق بين الناس والشعوب والدول إلى غير ذلك من وجوه إعجاز القرآن، فهو معجزة باقية يتحدى بها إلى أن تقوم الساعة ما دام القرآن موجودا الحمد لله. فهذه معجزة نبينا الباقية الدائمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكتاب إذا فهمنا أول الإطلاق عليه علمنا ما يجب أن يكون عليه من المكانة والمنزلة بين المؤمنين والمسلمين، وأن الاتصال به يقوم على أساس التعظيم والإيمان والتصديق والمحبة والإكبار والإجلال، ولكن لا يتم ذلك إلا بحسن تدبره وتأمله وحسن تلاوته ومعرفة معانيه والاطلاع على كثير من إشاراته ومدلولاته وخطاباته ورموزه وما يحتويه الكتاب العزيز الذي كل كلمة منه ضمت وشملت أسرارا من المعارف واللطائف والعلوم لا يمكن أن يحيط بها ملك ولا إنسي ولا جني، وأعلم الخلق بها حبيب الحق الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هم بعد ذلك على مراتب ودرجات، ومع اتساع العلم والفهم هذا لا يتم كمال الصلة بهذا الكتاب حتى يتذوق الباطن حلاوته ويفهم من رموزه وإشارته ما لا يستطاع التعبير عنه ولا وضع في الكتب المسطورة بأيدي الخلق. وحق لكتاب الله أن لا يحيط بمعانيه كتب العالم بجميع اللغات إلى أن تقوم الساعة. فهو كذلك وهو حبل الله الممدود، وهو البحر الفياض بأنواع العلوم. ثم كما قال سيدنا الإمام الحداد: وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، تأمل معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخري. ثم لا تكمل صلة المؤمن بهذا الكتاب حتى يصير في حال قراءته له من استغراقه وارتقاء شهوده وأدبه كأنه يسمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه عليه. فإن الله يقول لنا سبحانه وتعالى في خطاب النبي: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأه للناس على مكث يتلو عليهم آياته. فثم لا يتم كمال صلة المؤمن بهذا الكتاب حتى ينكشف الحجاب بواسطة سيد الأحباب، فكأنه يسمعه من الحق الوهاب الذي أنزل. في ذلك قال سيدنا جعفر الصادق: وقد سئل عن سبب غيبته وعن سبب صعقته وعن سبب إغمائه عندما تلا آية من كتاب الله فكررها فأغمي عليه، فلما أفاق سئل عن سبب غشيته تلقاه فقال: ما زلت أكرر الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. وكان يقول سيدنا جعفر: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعقلون أو لا يعلمون. الله تجلى لخلقه في كلامه. فهذه النهايات التي يتصل التي يبلغها صلة المؤمن بهذا الكتاب. فننظر صلتنا بهذا الكتاب في أي درجاته، وغافل وجاهل وأحمق من ظن أن كمال وغاية الصلة بالكتاب أن يحفظه حفظا جيدا ثم يتلوه بالتجويد وإخراج الحروف من مخارجها ويتفنن فيه بصوته. يقول إن بقيت عند ذلك لم تلج معانيه إلى قلبك وبالك، فأنت كالحمار يحمل أسفارا لا تجديك مجرد تلاوته الصورية الحسية شيئا، وأنت معرض عن معانيه وعن ذوق ما فيه وعن العمل بما يقتضيه. وإن لذا قالوا خير القراء من إذا سمعت قراءته علمت أنه يخشى الله، فلتعرف من خلال صوته ومن خلال نغم تلاوته أنه يخشى الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يعظم أمر الله جل جلاله. فتجد أن المسلمين قصرت صلتهم في هذا الكتاب عما يجب أن تكون عليه من مدى عظيم وحال كريم. ونسأل منزل الكتاب بواسطة الذي أنزل عليه أن يفسح ويسمح لقلوب الأمة حسن اتصال بهذا الكتاب المنزل وولوج إلى ميادين الفهم فيه والعمل به والاطلاع على أسراره. ولو نال أحد المسلمين نيلا أدنى من هذا المعنى لهام بالقرآن وعظم القرآن، وما رضي أن يجعل منهجه في الحياة ولا إقامته لأي حركة إلا على أساس هذا القرآن. قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا فإذا كان الباب ما يتوصل به إلى غيره، فإن القرآن باب عظيم من أبواب معرفة الله العلي العظيم، ومن أبواب القرب منه، ومن أبواب الدنو من حضرته، ومن أبواب الصلة الخاصة به، ومن أبواب محبته جل جلاله وتعالى في علاه. فإن خير ما خاطب به المخلوق كلام الخالق جل جلاله، وخير ما خاطب المخلوق خالقه كلامه، وخير ما تقرب به المتقرب من العباد إلى الرب كلامه، كلام الرب سبحانه وتعالى. وتعلم بذلك ارتقى رتبة الصحابة في هذه المعاني، ولم يكن فيهم من يحفظ الكتاب كله إلا قليلا، ولكن كلهم مملوء القلب بأنوار الكتاب وحسن الصلة بالكتاب والتعظيم والذوق لمعاني. وصرحوا بذلك أن أحدهم كان يأخذ الخمس الآيات ونحوها فلا يتجاوزها حتى يعلموا حلالها وحرامها وأمرها ونهيها وسبب نزولها وما جاءت به وما يتحقق به ثم يأخذ بعدها. فلأجل هذا الأسلوب والصورة والمستوى في الصلة في القرآن برزوا بأنوار القرآن في حياتهم الاجتماعية والأسرية والمختلف حركتهم في الحياة ومقابلتهم لغير المسلمين، فبذلك كان لهم الشأن العظيم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نحيي هذا المعنى في الصلة بكتاب الله تبارك وتعالى فينا، ونعلق قلوب ناشئتنا وأطفالنا تعظيم هذا الكتاب وإكباره وإجلاله. وقد سمعتم لما أرسل بعض الناس هدايا غالية الثمن من جهة المال والحس إلى من حفظ أو علم ولده القرآن، فقال له قل لأبيك أن هذا كثير. فلما بلغه هذه الكلمة من الشيخ قال أشيخك هذا وأستاذك يعظم شيئا فوق القرآن، فلو كنا أعطيناه جميع ما نملك حتى ثيابنا الذي علينا لكان قليلا في حق القرآن، وأرى أن هذا الأستاذ لا يعرف قدر القرآن، فلنبحث لك عن شيخ غيره يعلمك، فإن هذا غير مامون على هذا الكتاب العزيز. يعظم شيئا من المتاع مقابل هذا القرآن، فماذا يكون أغلى من القرآن وأرفع من القرآن؟ وهكذا كان ذوق هذا الإنسان العامي في تعظيم الكتاب العزيز، فما أجدرنا أن نبحث عن استعادة هذه الوصلات ونوعية هذه الصلات بالكتاب والآيات المنزلات، فقد فقدنا كثيرا من معانيها وأصبحت لا تفعل فينا أفعل، وهي كنوز عظيمة ما وصلنا إلى استخراج ما فيها لهذه الحواجز بيننا وبينها من قلة التعظيم وقلة الإجلال وعدم الارتقاء في مراقي الفهم فيها والاتصال بمنزلها ومن أنزلت عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كان قد يقرأ الآية فيكررها ويكررها كثيرا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم كان في الصحابة والتابعين تابعين بإحسان من يتأمل الآية طوال الليل لا يجاوزها إلى غيرها، يرددها ويبكي ويطلع على ما فيها، وصار في سلف الأمة من وقف عند كلمة من القرآن لا يجاوزها إلى أن يطلع الفجر، كما حصل في بعض فتوحات الإمام محمد بن حسن جمل الليل، مر على قوله تعالى وهو في قيامه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فبقي عند كلمة الود وأخذ يكرر ودا ودا ودا ودا حتى طلع الفجر، وهو في معاني الوداد من الكريم الجواد جل جلاله: سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هذا الود الرحماني؟ ما هذا الود الرحماني بهذا العطاء الامتناني الذي يفوق التخيل الإنساني؟ وسيجعل لهم الرحمن ودا. فكم تلونا هذه الآيات فما عملت فينا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي اهتز قلبه لسورة الزلزلة وغاص على بعض معانيها حتى انتهى إلى قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال: حسبي حسبي حسبي. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: فقه الرجل، فقه الرجل. ناله نور الفقه في دينه وانفتح عليه باب الفهم والعلم في دين الله بمثل سورة الزلزلة. وكم أحكام فقهية عند الناس في سورة الزلزلة، وهذه شهادة في الفقه مصروفة من صاحب الرسالة بهذا الرجل المتأثر بسورة الزلزلة. فإذا تعلموا أننا نحتاج إلى إعادة هذه الصلة التي فقدت بكتاب الله تبارك وتعالى، وتقويم حالنا مع هذا الكتاب حتى يعزنا الله به، فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهكذا بحقائق لا صور ولا أشكال، فقد رفع طائفة من مقاتلي الصحابة ومن معادي خواص المصطفى صلى الله عليه وسلم رفعوا القرآن كذبا فوق رماحهم، يقولون: نرجع إلى كتاب الله ونحتكم إلى كتاب الله. قال سيدنا علي: كلمة حق أريد بها باطل. فلم يكن ذلك يغنيهم شيء، وقد حدث النبي عن خطر هذه الظاهرة في الأمة، وقال عن أقوام يقرؤون القرآن يجودونه لا يجاوز حناجرهم، يقرأ أحدكم صلاة يحتقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. ومدام هكذا فهم في الدرجة العليا. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. إذن فالمطلوب صلة لا صورية ولا شكلية ولا مظهرية بهذا الكتاب، والمطلوب صلة جوهرية قلبية روحية تتعلق بشان هذا القرآن يبدو أثرها على قارئه وعلى العامل به. ربطنا الله وإياكم بهذا الكتاب وبالحسن العمل والفهم فيه. وكان من دعوات النبي لسيدنا ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب، فلقب بين الأمة بحبر الأمة وترجمان القرآن، المترجم عن المعاني الموضوعة في كتاب الله سبحانه وتعالى المتجددة في الأزمنة والأمكنة. وكان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي عليه رحمة الله صاحب الغرفة يقول: يتجدد لي في كل سنة في رمضان من فهم القرآن للاطلاع على معاني ما لم يكن عندي من قبل، ولا يزال في كل سنة ينفتح لي أبواب في فهمه وفي معاني ما حصلت علي من قبل، ولا يزال هذا حتى لما سئل عن قوله تعالى: إنه لقرآن كريم. ما كرم هذا القرآن؟ إيش معنى قرآن كريم؟ قال: كناية عن كثرة ما يعطي من المعارف والعلوم والمعاني والدلالات، فهو فياض كريم. إنه القرآن كريم، إذا اتصلت به يغدق عليك من المعاني والمعارف والعلوم والدلالات والدجات، فهو بذلك كريم. إنه القرآن كريم. فهكذا شان الأفاضل في الأمة مع هذا القرآن. وفي وصف سيدنا عمر: كان وقفا عند كتاب الله، يقف عند الآية ويأخذ معناها وهكذا. ولما اجترأ واعتدى وأساء الأدب بعض الذين جلسوا معه ورأى استحقاقه للتأديب، دخل عليه بعض الصحابة الكرام وشاهد هذا المشهد، فقال: ما ترى في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا من الجاهلين، وإن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأخذ سنة مردد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو. صدقت. قم سامح الرجل في كل ما كان منه من جراء وقل أدب، وكان وقافا عند كتاب الله جل جلاله، ولقد كان يقرأ الآية فيرددها حتى يغمى عليه فيحمل إلى البيت، فقد يبقى أياما في البيت لا يستطيع القيام والانتهاض، يعاد مريضا من آثار آية من كتاب الله جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا ولم يزل القوم كذلك، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني، ومع القرآن في قرني. وقال سيدنا عمر كما أورد الإمام السيوطي سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى ابن عم النبي: وقد تذاكروا يوما وهم جالسون القوم الذين مرت حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغضب منهم قط، ولم يتأذى منهم قط، ولم يكدروا على قلبه قط في طول الحياة، فذكروا فلان وفلان وفلان وفلان، تذكرون بينهم البين، فذكروا سيدنا علي بن أبي طالب، وذكروا ابن عباس، وسيدنا عمر يحب استثارة العلوم والمعرفة، قالوا: يا ابن عباس، ولا يوم أن خطب بنت أبي جهل؟ قال: لا، ولا يوم أن غضب بنت أبي جهل، فإن ذلك ليس من القدر على قلب النبي، ولم يرده ولم يقصده. فلما علم الحكم في ذلك انصاع إليه طوعية، وقال: إن الله تعالى يقول في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي لم يعزم على معصيتنا قط، فكذلك علي لم يعزم على المخالفة قط ولا التقدير قط. قال: فلما استشهد بالآية وفسرها قال سيدنا عمر: من ظن أن يبلغ صبركم في العلم آل محمد فقد رام محالا. من ظن أنه يبلغ صبركم في العلم في الكتاب فقد رام محالا. هكذا يقول خاصة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فعلم خصوصيته في هذا الكتاب واختصاص أهل البيت الطاهر باقترانهم بالقرآن، ففضلاؤهم وصلحاؤهم وعلماؤهم أقوى في الغوص على جواهر القرآن وإدراك معانيه ممن يكون من غيرهم، وإن كان اجتهاده أقوى وأكثر لما ربط الله على لسان نبيه بين الكتاب والعترة الطاهرة إلى يوم القيامة حتى يرد عليه الحوض معا، يرد القرآن إلى الحوض ومعه العدرة الطاهرة إلى الحوض النبوي، سقانا الله منه شرابا لا نظما بعده أبدا، إنه أكرم الأكرمين. وأكرمنا بالربط بهذا القرآن ما دمنا في هذه الحياة، والارتقاء في الصلة به حتى تكون صلتنا به أقوى الصلات. اللهم بالقرآن ومن أنزلته عليه نور بصائرنا وصفي سرائرنا، واكشف لنا عن ما فيه، واجعلنا من أهليه الذين هم أهلك وخاصتك يا منزله على قلب المصطفى محمد. صل على ذلك القلب صلاة ترحم بها قلوبنا، تسقيها من ماء ذلك القلب، وتمدها من نور ذلك القلب ما به ينجلي عنها كل ران، تتصفى عن جميع الأدران. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.